هذه رسالة وردتنا من السائل علي عين ميم من الزلفي، يقول في رسالته: ذهب رجل ذات يوم إلى مزرعته ومعه ابناه، فلما وصل إلى المزرعة قال لهم: انزلوا من السيارة وابتعدوا. فنزلوا، فابتعد أحدهم، وأما الآخر فلم يبتعد، فظن الأب أنهم قد ابتعدوا عن السيارة فحركها إلى الخلف فدهس واحدا منهم الذي لم يبتعد وهو لم يعلم، فمات الولد وكان عمره 6 سنوات تقريبا. السؤال: هل يلزم أباه وأمه الكفارة جميعا أم تلزم الأب فقط، وما هي الكفارة؟ بارك الله فيكم. الواجب في هذا الجهة الكفارة، تلزم الأب الجهة لأمه ولإخوته، أما الأب فلا يرث منها إلا أن يسمحوا عنها، إذا سمحت الأم والإخوة فلا بأس. وعليه كفارة أيضا، وفيها عتق عبد أو عبد مؤمن أو أمة مؤمنة، وهذا يوجد في بعض أفريقيا وموريتانيا، يوجد عبيد يباعون بثمن مناسب، من هذا يستطيع وجب عليه الصوم شهرين متتابعين، شهرين متتابعين كما أمر الله به سبحانه وتعالى، لأن هذا يسمى قتل خطأ، هذا ما تعمده، وقتل خطأ فيه الكفارة هو الدية. نعم. الدية تكون للأم وللإخوة. للأم والإخوة تعالى الإخوة، نعم. نعم، أما الأم في هذه الحال ليس عليها شيء، لأنها السائق هو القاتل. جزاكم الله خير. القاتل هو الأب. بارك الله. وبالنسبة للكفارة ليس فيها إطعام، لأن كثير من الناس ليس فيها إلا إما العتق مع قدرة، إن عجز فالصوم.